ها تجد ايه والجغرافيين من الأرض تغيرت ها ولكن بقي تفهم كمان ولكن ايه فحكاية تدور الراسيات ولا تدور مش كلام لدى حقائق لأنك لو رجعت إلى الجغرافيا هتجد هضاب زالت وبحار نشأت وقرى ذهبت والحفريات بتطلع أهرامات جديدة وبتطلع عالم جديد وقرى جديدة إلى آخره والعربية كانت قبل هذا كله لأنهم بيقولوا في التاريخ أن فرعون موسى عليه السلام كان في زمن عدنان أو كان في زمن مضى ها؟ كان إيه؟ أو مضى ما مضى ابن معاذ بن عدنان فتاريخ قليل موغل تاريخ موغل عظيم جدا طيب احنا قلنا ولا تفعل فهذا ذات اذا كانت فعل ماضيا او كان فعل مضارع ولا كلام في هذا مضارع وباقد اذا كانت الهمزه للاستفهام الحقيقي او كانت للانكار التوبيخي او كانت للتقرير او كانت لايه للانكار التكذيبي باقد اذا كان الفعل ماضيا او مضارعا باقد اذا كان الهمزه بها المقصود بها الاستفهام الحقيقي او التقريري او الانكار التوبيخي او ايه باقد قواعد سته كل هذا تغير معنى الهمزه تغير صيغ الافعال تتغير انا قلت ايه معنى الهمزه وصيغ الافعال انما القاعده الاساسيه وهي ان المقصود بالهمزه هو ما لا تتغير لا تتغير عظيم جدا فكان الفعل ماضي او مضارع المساله ليس فيها خلاف إلا خلاف في المعنى بسيط إلا خلاف في المعنى تدركه بطبعك هو أنك إذا أدخلت همزة الإنكار على فعل ماضي إذا أدخلت همزة الإنكار على فعل ماضي يبقى المعنى أن ذلك لم يكن أفأصفاق ربكم بالبنين أفأصفاق ربكم بالبنين المعنى أن ذلك لم يكن ولم بتحول المضارع إلى ماضي يبقى كأنه ماضي إنما إذا أدخلت على الفعل المضارع وكان المقصود بالمضارع الاستقبال أبطأ إذا أدخلتها إيه؟ على فعل مضارع يبقى المعنى لم يكون مش لم يكن بس لم يكن يعني هم في الجدة ما أخذكم لسه في عرض يقول لي ما أنت لا أنت لم يكن شيء لأن معروف أن الماضي لم يكن والاستقبال لم يكن مش أكثر من هذا أكثر من هذا أيقتلني والمشرفي مضاجعي؟ مش معقول إن أنا أقول إن المعنى لم يكن وإنما أقول المعنى لم يكن معنى لم يكن أتفق بذلك يا أخي الكرام ليس من المعقول أن أقول لم يكن ليس من المعقول اللغة منطق أو لا اللغة عقل ولذلك أنا بعتبر أن في أخطاء في حياتنا قاتلة وسببها الجهل وجهل المسؤولين والمصيبة الجهل ضار ومهلك وإذا كان جهل مسؤول يبقى يبقى يبقى يبقى مضار، يبقى مدمر. ليه أنا قلت كده؟ ليه؟ لأن أنا بعتقد إن المعلم العربية ما بيعلمش مادة علمية بكونها، لأن اللغة تفكير، اللغة ملك محض، ملك التفكير. إذا قويت الطفل في نشأته الأولى بيت أعددته لتلقي العلوم الأخرى. ولذلك الولد الذكي في العربية ذكي في الرياضة، ذكي في الفيزياء، ذكي في الكيمياء. فمدرس الله يرضى عنك الشاكر جدا يا سيدي لاعب الشاكر، الحمد لله الشاكر. انت ما تسمعت التزم حدود الطالب خالص جدا، تفهم كلامي؟ انت فاهم انت فاهم انا كنت بقول ايه؟ انا كنت بقول ايه؟ ايوه. فلما انا بشوف انا بقول جهل المسؤولين. ليه بقى بقول لجهل المسؤولين؟ لان المفروض اقسام اللغه العربيه ما يدخلهاش الا نوعيه متفوقه، لان هي اللي حتصوغ عقل الجيل الجديد. انما اسيب اقسام اللغه العربيه لزباله الثروه العامه، لا، ده انا بدمر مستقبل البلاد. ولذلك تجد انت، تجد في التاريخ ان احنا في زمن سيبويه كانت القمم الشاهقه هي سيبويه، هي الاعرج، هي الخليج، قمم الفتنه. دائما المشتغلين باللغات، يعني كان عندنا مثلا مالك، الشافعي، الخليل، سيبويه، دي القمم كانت في هذه المجالات. وكان مالك والشافعي من علماء اللغه الذين ليسوا أقل قدر من سيبويه ومن الخليل، لأن الذي فتح لهم باب الفقه هو إيه؟ هو اللغة. وهذا خطأ بشع في العالم العربي كله. دائما الله أقسام اللغة العربية هم الناس اللي هم طبعا تعاقب خطأ دولة تدمير المجال القادمة. ولذلك مش المطلوب من المسؤول انه يكون عارف كده، لا، المطلوب من المجتمع عنده مستشارين في التربية، في الثقافة، في العلوم، في الدراسات الإسلامية، في عشان الأمور تكون ما فيهاش هذه الأخطاء القاتلة. لأن هي الخطأ القاتل، أنا خطأ القاتل علي وعلى أولادي مصيبة بالسهلة، إنما الخطأ القاتل على 80 مليون دي مسألة مش سهلة، على 80 مليون دي مسألة مش سهلة. يعني سياسة الأوطان دي قضية مش سهلة أبدا. عدد ضخم، مش يسوسون البلاد بغير عقل فيبتغ امرهم ويقال ساسع. اكتب يا ولد، يسوسون البلاد بغير عقل فينفذ امرهم ويقال ساسع. فاف من الحياه واف منهم ومن زمن رياسته خدعه. واف منهم ومن زمن رياسته خدعها. ده مين اللي قال الكلام ده؟ زمن رياسته، ايوه خدعها. مين اللي قال الكلام ده؟ ها، من الذي قال المعارض؟ احسنت يا ولد، احسنت. فدايما العلماء تدعمهم على منازل الاوطان، مش حاطين عطاب على عيونهم وبيتكلموا كما دايما ها ها ها ها. دايما اللي جاي كده مين؟ ابو العلاء يا ولد. لان العلماء تدين عيونهم على نيابه الاوطان، مش قاعدين في وحاطين على عيونهم عصابه وقاعدين بيتفتحوا.

يبقى لا معنى لأن تقول لأن تذكر سلاح. شفت المنطق المنطق المنطق اللي في البيت ما دام الفاعل ها ها ها يبقى لا معنى لأن تقول والمشرفي مضاجعي ومسنودة انظر لا معنى لأن لا معنى لأن تحدث ها عن ايه عدتك وسلاحك لا معنى لأن تحدث عن عدتك وسلاحك وهكذا. طيب إذن المسائل بتوزن بدقة شديدة جدا. اللغة هذا هو اللغة هي العقل الإنسان اللغة هي العقل اللغة هي الفكر. ولذلك لحان اللغة اللحن في اللغة ولما تسمع بقى السادة الأشاوش اللي هم السادة الأشاوش بيلحنوا مش لحن لسان ده لحن عقل لأن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليل فلخبطة لسانك يا عزيزي هي عنوان لخبطة عقلك وركاكة لسانك يا عزيزي هي برهان ركاكة عقلك لا كلام في هذا لا كلام في هذا هذا مما اتفق عليه الناس. ولذلك المسألة زي ما قلت لك منطق أنا يهمني جدا جدا إن عيننا تقع على على على المنطق اللي داخل اللغة المنطق اللي داخل الشعر لأن إحنا اعتقدنا إن اللغة كلام واللغة صناعة لسان لا اللغة صناعة لسان عند الببغاء عارفين الببغاء اللي تقول لها كلام فايه فتعيد هذه صناعة لسان إنما اللغة عندي وعندك صناعة عقل اللغة عندي وعندك ثمر التفكير أنا لا أستطيع مطلقا أن أتكلم كلمة إلا إذا كان عقلي هو الذي يسقطها على لساني لو تكلم لساني بلا عقل كان كلامي كلاما لا يسمع وبمقدار ما في عقلي وهكذا فلا بد من ذلك فلا بد من هذا عظيم يبقى إذن أنا الذي دعاني إلى كل هذا هو إني لا يجوز أن يقول أن يكون أهو يقول ثم يقول والمستقيم مضاجعه هذا تناقض ومسكونة الزرق كان يا بأغوالي هذا تناقض عظيم جدا أترك إن قلت دراهم خالد زيارته إني إذا للئيمه ليه بيت جيد جدا بيت جيد دي يعني يا أولاد كان دايما علماء مصنعاتهم الكتاب ولا مصنعاتهم الكتاب دايما كان علماءنا وهذا ينبغي أن نتعلمه كان إيه كان علماءنا يتخيرون الشاهد اللي فيه قيمة يتخيرون الشاهد لأن أنا مش مهمتي إنما أحتضر إن الهمزة تدخل على كذا وتطلع من كذا فقط لا فيه شيء ثاني بناء نفسك بناء الداخلي القيم التي لأن أصل اللغة وعاء ثقافي اللغة فكر حضارة فهي مربية ليس بنحوها وإنما أيضا بمضامينها العظيمة أنا قلت كده ليه؟ لأن أنا وجدت في كلمة أترك القلة دراعي وخالد زيارته إني إلى الملايين معنى إنساني نبيل جدا معنى إنساني نبيل جدا ووجدت أن علماءنا كانوا يتعمدون اختيار الشواهد التي تزرع القيم الأخلاقية في نفوس الجيل لأن المهم في تربية الجيل وليس المهم فقط احب الوصول ولا احب القواعد. ليه معنى بيقول طبعا احنا نعرف ان الانسان يعني اذا كان في ثروه اجتمع الناس حوله وصاحبوه فاذا اصابته صروف الزمان وتغيرت حال يفضل الناس عنه. هذا الشاعر يسبب قيمه يقول أترك زياره خالد لان دراهمه قلت اني اذا دلائل باخلاق مش اخلاق الكرام عظيم. اترك فعل مضارع يقتلني فعل مضارع والهمزه هنا للانكار وهنا للانكار ومن تمرق بين الانكارين ايوه لا تفكر وشوف المعاني ازاي استدلت لما حجبت اجابه خطا هتستحي من نفسك لان دي مش علم دعاء الهمزه دخلت على المضارع في ايقتلني والمشرفي مضاجعه ودخلت على المضارع في اترك ان قلت دراهم وخالد وهي للانكار في الحال في البيتين وهي للانكار في البيتين انكار ايه تكذيب نعم وفي الاخر ايه طب الفرق بينهم هو الفرق بين التكذيب والتوبيخ انا قلت لكم في المحاضره التي مضت او التي قبلها الفيصل اذا كان الفعل قد وقع وادخلنا عليه الانكار يبقى الانكار توبيخ لان الفعل وقع وايضا ده من منطق اللغه لان الفعل وقع انت بتنكر ايه بتنكر شيء قد وقع اي نعم انا اعلم انه وقع انما انا انكر الانبغاء يعني ما كان ينبغي ان يحصل اكفرت بالذي خلقك من تراب هو كفر ولا لا طب امال انكر ليه انكر ليه افاصفاكم ربكم بالبنين هو اصفانا بالبنين واتخذ اناث ولا لا لا طب ما فرق بين الانكارين الانكار الاول لم يكن لأن الاتفاق لم يكن الإنكار الثاني الفعل كان وما دام الفعل كان يسموه العلماء إنكار توبيخي والأول إنكار تكذيبي يبقى الإنكار التكذيبي هو الذي يصح أن أضع مكانه لم يكن في الماضي ولم يكن في المضارع والإنكار التكذيبي هو الذي يصح ان اضع ما كانه ما كان ينبغي في الماضي ولا ينبغي في المضارع ولا ينبغي زي ما ضرب عبد القادر مثال وبيقول ايه كقولك للذي من عادته ان يخرج في هذا الوقت للذي ايه من شفت بالك من الكلام من عادتي ان يخرج معناها ان هو على اهبه الخروج تقول اتخرج في هذا الوقت اتخرج يا ترى هي اخت يقتلني والمعنى لم تخرج ولا هي اخت افتعبدون ما تشركون أفتعبدون ما تضحكون للأصنام هم كانوا يعبدون ولا ما كانوا يعبدون جدا طب صار معنا ايه لا ينبغي عشان كده بقول لكم اللغه ما فيش استاذ عالم اللغه الاستاذ فقط بيفتح الباب انما انت نفس عصامي ها سودت عظامك، أنت تبني نفسك. ولا أنت هتبني العثمان البنين. لعن الله ناقة حملتنا إليكم، ولا لعن الله ناقة حملتكم إلينا. لا أظن هي الأفضل، لعن الله ناقة حملتكم إلينا، لأن اللي حملتكم إلينا تزال التعريف الأزهر. يبقى الناقة الملعونة هي تزال التعريف الأزهر. لعن الله ناقة حملتكم إيه؟ إلينا. ليه أنا بقول الكلام ده؟ لأن المسألة أنا مش ممكن أعرف، لا بد أن ترجع أنت إلى عقلك وأن تقرأ الشواهد وأتتأمل المعاني. كل الذي قلته هو قال الشاعر الجاهلي بفطرته وسليقته، قال الشاعر الجاهلي بفطرته وسليقته. وانتهينا من هذا الموضوع، وانتهينا من هذا الموضوع. فقرة 108 بيأكد ساعة الدكتور وبلح اجرى عليها كده. فقرة 108 واحد بيجرى كويس اجرى كويس كويس. فقرة 108 وجملة في الامر ايه؟ اسمع يا بني ساو، اسمع يا ولد. شفت البلد؟ شفت الالحاح؟ جملة الامر ايه؟ ها تنفع بالايه؟ انك تنفذ الانكار نحو الفعل. السؤال اللي فاتت ايقول لي واصل. فان بدات اليه فقل انت تفعل او قلت او يفعل. ايوه قلت وجهت الانكار الى نفس المذكور. نعم الى نفس المذكور وغيره وغير المذكور يمكن ان يفعل. اهو يفعل يعني أزيد ينهض بهذا الأمر؟ ها ها ها أزيد إيه؟ الفطرة بتاعتنا كده، السليقة كده. لما أقول أزيد ينهض بهذا الأمر معناها إيه؟ معناها إن هذا الأمر محتاج لرجل آخر في البيت. معناها إن هذا الأمر إيه؟ محتاج الفطرة كده. ولذلك أنا لما كنت بدرس الطلاب في القصر، القصر بقى صعب شوي، بقى صعب شوي، فكنت بقول لهم ان صاحب البقال بس يالك ان اللغه بقيت في سلائقنا. بقول لهم ان البقال لما تقول له عندك شيء لكم يقول لك ما عنديش الا لك. ها ما عنديش ايه؟ اهو القصر. ها سليقه موجود، ما عنديش الا كذا. ها ها ها. ومعنى الهمزه ان انا محترف همحة لحضراتكم دي في السليقه. يقول لك هو هو هو كده صح. اي انسان عادي يتكلموا في موضوع يقول لك انت شايف ان ده صح، وهو يريد ان ذلك ليس صحيح، انما هي اللغه. اي لغه عاوز استفهام انكاري. ها ها عاوز ايه؟ ما انا بقول العلم هنا، العلم هنا. ولذلك كان ارسطو يرى ان نهايه العلم ان تعرف نفسك. مش عاوزين حاجه من بره، لا نريد شيئا من خارج النفس، لا نريد شيئا، وخاصة اللغة والأدب وهذه الأشياء الإنسانية. لا نريد شيئا، ولكن فقط نريد أن نتعرف على نوافذ المعرفة في داخل نفوسنا. أنا بقول لك البجد، بقول لك ما عنديش إلا كذا. أدرس القصر لما وعين، لأني أم باب القصر. والعام يقول لك إيه؟ دي صح. هو بس نفسه يقول لك إيه؟ هل هذا صح؟ ها ها دي داي صح. لاحظ ان داي صح، لاحظ ان ده بقية اسم الإشارة. ها لاحظ ان ده ها ده ده ايه ده اسم الإشارة. ها هل هذا صحيح؟ وده همت الاستفهام المرجع الانكار وهكذا. فأدرى ثانية ولا الثانية كده فبيلح عبد القير على مسألة إذا أدخلتها على الاستئذان أبو القرص. هو ده اللي حعملت المتعودة. أنا حتكلم بغض بلد حأسرع أسلوب الاستفهام في لغة الناس. ها؟ هو ده اللي حينفذ لك الفكرة بتاعتك. معناها ان الانكار مرجع الى مين؟ للفعل نفسه. وان الفعل محتاج الى كفاءة اخرى. وان الفعل محتاج الى كفاءة وهكذا. فلابد من التفكير هو لابد من المراجعة ولابد من معرفة الاشياء باصولها. طيب اذا انتقص 108 الحاح من الشيخ عبد القاهر أنا جراحة نجاح كلها تدور حول هذا على أن على الفرق بين دخول الهمزة على الاسم ودخول الهمزة. لأن أنا قلت إن القاعدة السبب معنى الهمزة بيتغير صيغة الفعل تتغير مرة ماضي مرة مضارع مع الهمزة بتغير مع استفهام حقيقي إنكاري تقريري الأخر. الذي لا يتغير هو دخولها على المقصود بها. الذي لا يتغير هو دخولها. وده بيلح عليه الشيخ عبد القاهر كثير. أيضا شاهد ذكر عبد القاهر اللي هي إيه قال يا قوم رأيتم إن كنت على بينة من ربي ها؟ ها؟ قال أرون كنت على ذلك ها؟ أنلزمكم كنت على وأكل من رحمة فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. آية أدهشتني لما وجدت أنا أحللها بالتحليل اللي احنا بنفهمه الآن ده. أنلزمكموها الهمزة هنا للإنكار ودخلت على المضارع بمعنى الإنكار بمعنى ايه؟ لم إنكار تبديدي معنى لن نلزمها. فأنا ايه اللي أدهشني فيها يا ولد؟ أن نبي الله نوح يقول إذا كنت على بجنة النور أن لا أحدثكم إلا بالبلاغ الذي أمرني به الذي خلقكم وفطركم. فليس لي من الذي يحدثكم فيه شيء وإنما هي بينات من ربي. وأتاني رحمة فعميت عليكم. تأمل كلمة عمية. عمية يعني التبسة. شوف الميم اللي داخلة في الميم المشددة عمية. حتى كلمة عمية فيها ميم دخل في التعمية معناها الإنبات معناها الإخفاء. شوف التأكيد شوف انظر إلى انظر إلى انظر إلى الإيه انظر إلى الإيه إلى إلى إلى إلى إلى إلى الإدغام إلى الإدغام هو ده التعمية. وبعدين قال أنزل قموها يعني لا يقول منا ولا يزعم منا ولا يجوز لنا أن نلزمكم بحق ناطع لا كلامة أنه لا يأتيه باطل ما دام قد عمي عليكم. احتجت أن الجملة فيها الاحتراز للعقل الإنساني لا حدود له. ما ليه ده يا ولد؟ فيها ايه؟ احتراز ايه؟ وأن الله أهلك نور أن يقول للناس ولنا وللأجيال من قبلنا وللأجيال من بعدنا ليس من شأن الخارج أن يلزم العقل الإنسان بما لا يقتدر به هذا الإنسان. سلام أي حرية وأي تقدير للفكر وأي تقدير للعقل ويتخذل الإنسان أعلى من هذا الأمر. أنلزم كلها لا لا يمكن ابدا. ليس من منطق الخالق، ليس من رحمه الخالق ان يقطع العقل الثاني وان يلزمه بشيء هو غير متلحق، لان هذا الانسان لا ينبغي ان يكون على عقله اي سلطان، وانما يرى ويفكر على الوجه الذي يفكر فيه لأن انطلاق عقله وحرية تفكيره هي التي تنمي ملكاته. والقهر لن يخرج من تحت تحت القهر عقل قط. ولذلك تجد بلادنا أجدبت من وجود العباقرة من يوم أن كان القمع هو خير الموت. لماذا؟ لأن طبيعة الفكر الإنساني لا ينمو إلا إذا كان حرا خليقا، والذي خلق هذا الإنسان وخلق هذا الفكر هو الذي أبلغنا أنه لن يلزمنا بشيء لا نقتنع به حتى لا يكره كثير. لا حتى قل ها لا يكره في نفسه هو الحق الذي لا يأتيه باطل به، لا تكره عليه، لا تكره عليه. لا فأنا أحسست أن الآية فيها معنى إنساني نبيل جدا جدا، وتقدير للفكر الإنساني وتقدير للرأي. قل ما تشاء، قل ما تشاء ما دمت سليم الصدر وباحث عن الحقيقة، وباحث عن الحقيقة، لأن هذا هو الذي يجعل عقلك ينمو ويجعل فكرك ينمو. إنما البطش والفتك والقمع تكميم اللسان ليس له ثمرة إلا إضمار العقل، ليس له ثمرة إلا إفساد العقل، لأن الإنسان معبد وهكذا. فلابد أن احنا يعني تعلمنا الهمزة وتعلمنا الإنكار وأمامنا آلة، لابد أن نتمعن وأن نتأمل وأن نتخذ دلالات عجيبة جدا. ولذلك هذه الآية كتبت عنها كثيرا في كتابي دلالات التراكيب إلا أنا كتب من 15 سنة ولا من 20 سنة، لأن أنا وجدت فيه تقديس لا حدود له. ها ها ها لما نسميه الآن حقوق الإنسان. لا يمكن أن أسيء إلى هذه الآية الكريمة وأن أقرنها بما يقال في حقوق الإنسان. لا هي فوق كل هذا بكثير جدا، لأن الله الذي أنزل وخلق وبعث النبيين قال ألزمكموها وأنتم لها كارهون. لا يجوز ولا يمكن أن يكون ولا يدخل في الحكمة أن ألزمك بفكرة أنت كارهة لها. إيه يا أخي؟ أي مجتمع متحضر وأي رقي وأي مدنية وأي رفع لا يمكن أن تلزمك بفكرة أنت هكذا. حتى ولو قالت هي لا إله إلا الله محمد رسول الله، حتى لو قالت هي لا إله إلا الله محمد رسول الله، حق لا يأتيه باطل، إنما لابد أن يحترم هذا الحق الإنساني، لابد أن يحترم هذا العقل الإنساني وأن يقدر. قل ما تشاء بشرط أن تكون شديد الصدر، بعيد عن المجايدات، بعيد عن الكذب، بعيد عن التلبيس، بعيد عن التلبيس إلى آخره. المطلوب هو أن احنا نوضح المعلومات التي ندرسها، لأن أنا وجدت هذه الآية تا تا تا تا. هذا أن يلزمكموه، أن يلزمكموه وأنتم لها كارهون. آخر ما أختم به المحاضرة